سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب. سبحانك اللهم أنت إلهنا منك الهدى يا ربي والإلهام يا خالقا يا رازقا يا مجيبا. الحق أنت وغيرك الأوهام يا خالقا يا رازقا يا مجيبا. الحق أنت وغيرك الأوهام يا مالك الأقدار يا مالك الأقدار والأعمار والإسعاد والإشقاء يا علام يا صاحب التصريف يا صاحب التصريف يا صاحب التصريف يا رب العلا أنت اللطيف بنا وأنت سلام. يا ربي وفقنا وسدد خطونا يا ربي وفقنا وسدد خطونا وأنر فؤادا يعتريه ظلام، واجمع قلوبا قد تنافر ودها، ليعم كل العالمين سلام، واجمع قلوبا قد تنافر ودها، ليعم كل العالمين سلام. بك نستعين ونستجير ونحتمي، بك نستعين ونستجير ونحتمي. ربي فنلقى في حماك سلام، يا حصن أمن للعباد جميعهم من يحتمي بحماك ليس يضام. يا من تسمى بالسلام لخلقه ولحكمة حارت لها الأفهام، يا من تسمى ولحكمة حارت لها الأفهام، والخلق كل الخلق لو يتدبر معنى السلام لما استجر صدام. بل كل في أصل الخليقة إخوة، والظلم في شرع الإله حرام. سبحان من جعل المحبة شرعة مرعية نادى بها الإسلام. إن السلام تحية من ربنا في كل وقت للعباد سلام.